الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. هنا ابتدأ في ذكر الرسل والكتب، وذلك أنه ابتدأ بما يتعلق بالإيمان بالله. بعد ذلك لا بد من الإيمان بالرسل، فنؤمن بأن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين أو منذرين. قال تعالى رسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لئلا يكون لهم عذر فلا يحتجون ولا يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فالله تعالى هو الذي امتن على عباده بذلك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، امتن الله عليهم فبعث إليهم رسولا ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هكذا أخبر سبحانه أنه خاتم الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخرهم، ليس بعده نبي وليس بعد شريعته شريعة وليس بعد كتابه كتاب. هو أرسله الله تعالى إلى الناس كافة، لم يكن هناك أو لا يكون نبي بعده، هو خاتم الرسالة والنذارة والنبوة، جعله آخر المرسلين، وذلك لفضله لفضيلته عليه الصلاة والسلام. أرسله الله بشيرا للمؤمنين يبشرهم برضا الله تعالى، ونذيرا للكافرين ينذرهم ويخوفهم ويحذرهم، وداعيا إلى الله، داعيا إلى دينه، وداعيا إلى عبادته، وداعيا إلى رضاه، وداعيا إلى جنته، وسراجا منيرا، أي نورا يستضاء به بسيرته وبشريعته. من سار على نهجه فإنه من أمته، يعني أمة الإجابة. أمر الله تعالى أن نؤمن به فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الإيمان به اعتقاد صحة ما جاء به وأنه صادق وأنه مرسل من ربه. أمرنا أيضا أن نتبع، هناك آية تسمى آية المحنة، وهي قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني امتحان لمن يدعي محبة الله. من أراد أن يكون ممن يحب الله ويحبه الله فعليه باتباع هذا النبي الكريم، فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك أمرنا بأن نصدقه وأن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، وله على أمته حقوق كما أن للرب تعالى حقوق. يقول ابن القيم: للرب حق ليس يشبه غيره، ولعبده حق هما حقان. فحق النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به وأن نقتدي به وأن نصدقه وأن نتبعه وأن نتأسى به وأن نطيعه، فطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نحترمه وأن لا نرفع أصواتنا عنده ولا نتقدم بين يديه، ونحو ذلك من حقوقه. بعد ذلك ذكر الإيمان بالكتب، قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. أنزل الله تعالى عليه كتابه الذي هو هذا القرآن، كما أنه آتى كثيرا من الأنبياء كتبا، فكذلك نبينا آتاه هذا القرآن. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين، وجعله مهيمنا على ما قبله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، أي محتويا على ما قبله من الكتب. فهذا دليل على أنه كتاب حكيم. قال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني هذا القرآن حكيم يعني محكم. شرح به دينه، شرح الله تعالى في هذا الكتاب دينه القويم الذي هو الإسلام، وفصل فيه تعاليمه، وهدى به الصراط المستقيم. قد فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، فنؤمن بهذا القرآن ونعمل به، ونؤمن بالكتب التي قبله، ولكن نعرف أنها كتب أنزلت في حينها، وأن الذين اتبعوها وآمنوا بها على فضل قبل أن تحرف وقبل أن تنسخ، وما جاء وما بقي منها فإنه منسوخ بهذا القرآن. ذكر بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت فما بدأهم يعودون. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالموت وما بعده. الموت مشاهد، ولكن بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب جزاء على الأعمال دقيقها وجليلها. فلذلك نؤمن بالبعث بعد الموت، ونؤمن أن الساعة آتية، يعني يوم القيامة. قال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك ولا توقف، وأن الله يبعث من في القبور، أي كل من مات فإنه يبعث سواء قبر أو لم يقبر. ويقول الله تعالى: كما بدأكم تعودون، أي كما أنه بدأكم فلا يشك عليه أن يعيدكم. قل السلام. هل يصدق الله سبحانه وتعالى الضار بالنافع؟ وإذا كان نعم، هل يصح أن يسمي العبد الضار أو العبد النافع؟ هذا من حكمة من الله، أن كل لا يغفر أحد منها إلا النافع. النافع الضار، يعني لا يقال عبد الله، يمكن أن يقال عبد النافع مع الإيمان بعبد الله لكن بعد أن يضمن فإن الله هذه المنزة يعني هذه النار لما يبدو ولم أسمع أن أهلهم أجازا أكادوا من غير لا أسمع أن يبدو السائل هل صحيح ما نقل عن الإمام البخاري بقوله نفذ في القرآن مخلوق وما معنى ذلك؟ نعم قرب عن مالك ناس اشتهر عن المخاري مجاب له ذلك الله أهل الله من زمانه وهو من الغرين حركات لسانك حركات لسانية حركات الحنين فأظروف لكم يعني حركات الإنسان مخلوق ولكن من الإمام أحمد بن ذلك قل أنه قد يتوصل به إلى الملك فلا يجوز أبدا. السائل هل صفة الحي القيوم ذاتية وفعلية وأي حدث أن هذا نصر الله أعظم؟ لا شك أن الحي يستدل ذاته على صفة ذاتية وكذلك القيوم قائم على عباده يعني الفاعل لا علم من ذاته ولكن لذلك لا تأخذ من سنة ولا نيته السهل على العلم أن بسم الله آمن في هذه آية الفات بآية الفرس وهو أول سورة آل عمران والبقاء من أن يكون جنة الأسرع. يقول السائل أليس الأولى أن يعبر عن أسماء الله وصفاته الأزلية بدل القدم لأن القدم قد يوهم بالبداية؟ يا صلاة مريم من القدم أن لله سنة أولية بعض العلماء أن شاء ذلك كذلك أيضا بأن ربانه في الأزلية أن أزل الضيم من سنة أولية بين من يقول أزلية ومن يقول قديم وكلهم قصدهم أنه ليس لها مجال. يقول السائل من فرق بين الاسم والصفة لله سبحانه أرجو سبيل ذلك الإنسان. يسمى قلنا الرحمن اسم والله ما صفة والرحمن يستعمل على الصفة على صفة الرحمن فالبلاء يتعب على الله أن بسم الله يسمى لفعل الله والدلالة على الرحمة أنه يشبه من الرحمة ويقال مثلا السميع اسم والسامع صفة والقدير اسم والقدرة صفة فكل شيء من أسمائه يشبه منه صفة العزيز اسم والعزة صفة وهكذا. يقول السائل عرف بعض علماء القرآن بأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم منه بدأ وإليه يعود ما مقصود بقوله إليه يعود؟ من يأخذ الله عندما لا يعمل بفعل يرفع من المصاحب يرفع من السبيل ما كذلك من يقدر من يمشي في طريق البدع ينفاق الضالة الصوفية وإبادية وغيرهم لأنه فعلنا من الصغر في بلادهم ومدارسهم ولم يأتي أحد اللي يوضح لهم الحق بطريقة السرية. لا والله ليه يعني الأذنة ذلك لأن الأذنة والله الفضل عن الفضل من ينظر في الأذنة فالأذنة واضحة ما في الدنيا سيما في هذه الأذنة ليس من سماع الإذاعات أو سماع الأم ووضف عبر الإنترنت أو كذلك قراءة الصحف التي تنتشر أو قراءة القرآن تدمر أو نحشره. كل سائل هم صفة الكلام ذاتية فقط أو ذاتية وفضلية معا؟ لا شك أنه من الله تعالى متكلم بالذات ورسوله في الناس، وأن الكلام أيضا فعل، لأن فعل وفعل يوسف إلى ما نعرفه، أما يوسف إلى الله تعالى فما فعل من يوسف. يقول السائل: لي قريب كنت أعطيه من الزكاة واحتاج الصقر مني بعد النار، هل أختصر القرض من الزكاة وأخره بذلك كل ما استحق شيء من الزكاة؟ لا تحسبها من الزكاة المالك، لكن لا أعطاك غيره من الزكوات احسبها، فأما الزكاة المالك إذا أردت أن تأتي ونحن نشوف يدي، فإن وفاك مما تطلب فلك أن تأخذ. كل امرأة أخذت حمرة ولبست النقاب ولبست فوق النقاب عطر، فهل بذلك حرج؟ لا أعلم بهذا، علمت النقاب صيام ثلاثة أيام بأول مكان، وهذا أسهل ما أقام ستة مساكين ومساكين. يقول السائل: ما حكم الشروط الغذائية التي تكون في العقود؟ ويمكن أن يصدقني يلتزم بذلك عبد الرحمن، ولن تكون نافذة لسنة، لا تحل فلان ولا تحل حرام، لا تحل فلان ولا تحل فلان. هل يقال دعاء الرسول في السفر والحضر؟ الآية تعالى سواء عن الظهور، يعني سواء كنت في الميلاد أو في السفر. يقول: ما رأي فضيلتكم في تفسير ابن كثير اختصار صبر؟ إنسان معي وآخر نفسك أشعري يتمسك منها، يخاف عليه لأنه أدخل في شيئا من الفارغات، نظر بأنها فارغة وظل ذلك التحديد بشرى بعدم قراءته، هناك اختصار الرباعي والمؤخر. يقول السائلة: أنا يأتيني خمر من أقاربي فأخرج لمثلهم، فهل يجوز لي أن أتصدق به لي ولي البيت خاصة العذر لي ولي البيت؟ يجوز، وذلك لأن ابن لك أكثر، فكل من ملك شيئا سواء جاء خليفة الهدى أو صدقة أو خمرة ما جاء يتصدق. يقول السائل: عندي والدة كبيرة في السن، عمرها تقريبا 98 عاما، وهي تريد صيام الفطور في الخميس والاثنين، وإذا صامت تعبت، فهل لنا أن نخبرها عن الصيام لأنها تسأل على أيام جوا الخميس كيف الصيام؟ لا حول ولا قوة، لا تسأل عنه ولا تكريم، إذا صامت أخبرها لأن لها أن تخبر من شرطها. يقول السائل: هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه أول قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أي عن السجاف؟ ما كان الجهل ينفع والكسرى، أي كان ينبع أخر ذلك من بعض الأدلة، يقال ضرب في حديث في إحداث الساق صحبة لله في المنشأ. يقول السائل: أنا مدرس، فهل يجب أن يجبر الطلاب المرحلة الابتدائية على الوضوء بحصة القرآن؟ يجب ذلك، ولو كان في المرحلة الابتدائية يدربهم ويعلمهم. هي تعالى صلى الله عليه وسلم